ناداك ناداك فاتح أبواب محرم فاتح أحضانا فرصة للكل هالليالي يعلي بنيانا يراجع أوراقه وحياته وقوة إيمانا يراجع أوراقه وحياته وقوة إيمانا نادى نادى فاتح أبواب محرم فاتح أحضانا فرصة للكل الليالي يعلي بنيانا يراجع أوراقه وحياته وقوة إيمانا يراجع أوراقه وحياته وقوة إيمانا إيو حق الحسين يمكن بدمعته تبني مشروعك وانت تبكي وحزين يمكن أم البني عدها موضوعك إيو حق الحسين يمكن تبني مشروعك وانت تبكي وحزين يمكن أم البني عدها موضوعك اغتنم كل عزاء واتجه للدعاء وارفع دموعك سلم اللي عليه لا تحاتي اللي ليه واحمل شموعك استغل هذه الليالي وبعيد النظرة ليش إذا ما أسرع يموت ما تذرف العبرة لين إحساسك حبيب الملا من يقرأ ابجي لا تحبس دمع واجرك على الزهرة ابجي لا تحبس دمع واجرك على الزهرة استغل هذه الليالي وبعد النظرة ليش إذا ما أسرع يمر ما تذر فيه العبرة لين إحساسك حبيب الملا من يقرأ ابكي لا تحبس دمع واجرك على الزهرة ابكي لا تحبس دمع Ah. نادى نادى نادى حسين فاتح أبواب محرم فاتح أحضانه فرصة للكل هالليال يعلي بنيانا يراجع أوراقه وحياته وقوة إيمانه يراجع أسألك الثبات على محبة أهل البيت يا الله حسين حسين نادى فاتح أبواب محرم فاتح أحضانه فرصة لكل الليالي يعلي بنيانه يراجع أوراقه وحياته بقوة إيمانه يمكن بدمعتين تبني مشروعك وانت تبكي وحزون يمكن أمي البني عدها ما إن شاء الله مقضي حوائجكم يحق الحسين يمكن بدمعتين تبني مشروعك وانت تبكي وحزين يمكن أم البني حدها موضوعك اغتنم كل عزاء واتجه للدعاء وارفع دموعك سلم اللي عليك لا تحاتي الليل واحمل شموعك استغل هذه الليالي وبعيد النظرة ليش إذا مصرع يمر ما تذرف العبرة لين إحساسك حبيب الملا من يقرأ ابكي لا تحبس دمع واجرك على استغل هذه الليالي وبعيد النظرة ليش إذا ما أسرع يمر ما تذرف العبرة ليش إذا إحساسك لين إحساسك حبيبي الملا من ابكي لا تحبس دموعك على الزهرة ابكي لا تحبس دمع على الزهرة اجرك على الزهرة ان شاء الله. احضري المآتم، احضري المواكب، اخشعي بشعورك واسمعي المصايب، لا تضيع وقتك باللي ما يناسي الحسين يشوفك الليالي حاسب، اخدم المعزي ابذل اللي تقدر، اغرس القليلة وبكرة تحصد أكثر، اخدم المعزي ابذل اللي تقدر، اغرس القليلة وبكرة تحصد أكثر. احضري المآتم، احضري المواكب، اخشعي بشعورك واسمعي المصايب، في ضيع وقتك باللي ما يناسي الحسين يشوفه هالليالي حاسد، اخدم المعزي ابذل اللي تقدر، اغرس القليلة وبكرة تحصد أكثر، وبكرة انصر بزمن اللي رمى، ولا تنسى ظما ولا تنسى دماء، اذكره على صدر طفل على قلب حمل عبرات تنين، انصر بزمن اللي رمى، ولا تنسى ظما ولا تنسى دماء، اذكره على صدر طفل على قلب حمل عبرات تنين، شوفه يستاهل لو ما يستاهل، شوفه يستاهل لو ما يستاهل، تخدمه بعمرك حرقه وخيامه، سحقه ويتامه حرقه اللي رمى، ولا تنسى ظما ولا تنسى دماء، اذكره على صدر طفل على قلب حمل عبرات تنين، انصره بزمن اللي رمى، ولا تنسى ظما ولا تنسى دماء، اذكره على صدر طفل على قلب حمل عبرات تنين، شوفه يستاهل لو ما يستاهل، شوفه يستاهل لو ما يستاهل، تخدمه بعمرك حرقه وخيامه، سحقه وحسينه انصرب زمني اللي رمى، ولا تنسى ظما ولا تنسى دماء، اذكره على صدر طفل على قلب حمل عبرات تنين، انصرب زمني اللي رمى، ولا تنسى ظما ولا تنسى دماء، اذكره على صدر طفل على قلب حمل عبرات تنين، شوفي يستاهل وش انصرم زمني اللي رمى ولا تنسى ضمى ولا تنسى دماء اذكره على صدر طفل على قلب حمل أمراته تنقل انصرم زمني اللي رمى ولا تنسى ضمى ولا تنسى دماء اذكره على صدر طفل على قلب حمل أمراته تنقل شوفه تخدم بعمره حرقة وخيامة حرقة وخيامة يا حسين ايه وانت وش شوفه يستاهل شوف يستاهل الحسين تخدم حرقة وخيامة حرقة وخيامة حرقة وخيامة حرقة وخيامة حرقة وخيامة وانت وش عذرك وانت وش عذرك وانت وش عذرك وش عذرك كل خطوة تعيش جروح بس فكر بحساب من بيتك من تطلع والعصبة على الراب كل خطوة تعيش جروح بس فكر بحساب من بيتك من تطلع والعصبة على الراب احضن أمك ضمها وضمك واذكر جاسم معاك آخر طلعة اذرف دمعه بيدك الشامعة واذكر رملة بيحا يوم يتوقع كل خطوة تعيش تحس فكر بحساب من بيتك من تطلع العصبة على الراس احضن أمك ضمها وضمك واذكر جاسم معاه آخر طلعة اذرف دمعة بيدك الشمعة واذكر رملة بيحا يوم تودعة من تمسك كاس الماء فكر في الأكبر رد من الحمس الله أكبر من تمسك كاس الماء فكر في الأكبر رد من الحمس الله أكبر بو يرويني ناري تجويني وحسين أصلاً عطشان لكن صابوا ضموا ليدك وشد على ايده يبني روح المدى والله الناصر بو يرويني ناري تجويني وحسين أصلاً عطشان لكن صابوا ضموا ليدك شد على ايدك ضموا ليدك شد على ايدك يا ابني روح المدار والله الناصر من تتلاقى بطفل اذكر رضيع العطشان جرح الما يبرق وتخيل في المنت صورة ملك مو إنسان والنار بصدره من تتلاقى بطفل اذكر رضيع العطشان جرح الما يبرق وتخيل في المنت صورة ملك مو إنسان والنار بصدره شال بصدر الأبو وتوجه صاب العدوان يا ابن الزهرة شال بصدر الأبو وتوجه صاب العدوان يا ابن الزهرة جاق جواب الزهر هذا الجزاء والإحسان وتفجر نحران جرح الماء يبرى وتخيل في المهد صورة ملك مو إنسان والنار بصدره من تتلاقى بطفل تذكر راضي على العطشان جرح الماء يبرى وتخيل في المهد صورة ملك مو إنسان والنار بصدره شال بصدر الأبو وجه صاب العنوان يا ابن الزهرة جاني جواب السلام هذا الجزاء والإحسان وتفجر نحر شال بصدر الأبو وجه صاب العنوان يا ابن الزهرة جاني جواب السلام هذا الجزاء والإحسان وتفجر نحر علي قل لي ايش حالك تجف دلالك الله يبعد عنك جرحك بأطفالك تعالي شلي حالك تعالي قل لي ايش حالك تجف دلالك الله يبعد عنك جرحك بأطفالك كل خطوة تعيش جروح تفكر بحساب من بيتك من تطلع والعصب على الراس كل خطوة تعيش تروح تفكر بحساس من بيتك من تطلع والعصب على الراس احضن أمك ضمها وضمك واذكر جاسم معاك آخر طلعة اذرف دمعة بيدك الشمعة واذكر رملة بيحة يوم تودعة من تمسك كاس المذكر في الأكبر رد من الحميسي الله أكبر بو يرويني ناري تجويني وحسين أصل العطشان لكن صابوا ضموا ليدك وش على إيدك وشد على إيدك يا بني روح الميدان والله الناصر تتلاقى بطفل اذكر راضي على العطشان جرح الماء يبرق وتخيل في المنك صورة مالك مو انسان والنار بصدره شال بصدر الاب وتوجه صاب العدوى يا ابن الزهرة جاق جواب السلم هذا الجزاء والاحسان وتفجر نحره شال بصدر الأب وتوجه صاب العدوى يا ابن الزهرة جاني جواب السلام هذا الجزاء والإحسان وتفجر نحرة تاني كلش حالك ارتجف دلالك الله يبعد عنك جرحك بأطفالك تالي قلش حالك ارتجف دلالك الله يبعد عنك جرحك بأطفالك تالي قلش حالك ارتجف دلالك الله يبعد عنك جرحك بأطفالك وأطفالك لا تخلي حسين بس دمع بالعين عيش فيك لحظ في قلبك وأفكارك احيين هالعشرة مو لجل شهرة حتى بالخدمة وقرنين بإدارة مو لجل ذاتك تجري دمعاتك مو لأغراضك ساري مرد دوارك تلتزم الله تلزم المجلس مو لجل تجلس مو لجل راحة الحسين اختارك لا تظل حسين لا تخلي حسين بس دمع بالعين عيش في كل حد قلبك وافكارك احني هالعشرة مو لجل شغرة حتى بالخدمة برهيني بإيثارك مو لجل ذاتك تجري دمعاتك مو لأغراضك ساهم وتتبارك تلتزم الله تلزم المجلس مو لجل تجلس مو لجل راحة ترى الحسين اختارك محرم عبادة محرم إرادة يا عاشق محرم لا تتكبر محرم نجاتك محرم حياتك عن النصرة بروح لا تتأخر محرم عبادة محرم إرادة يا عاشق محرم لا تتكبر محرم نجاتك محرم حياتك عن النصرة بروح لا تتأخر الله الله الله لا تخلي حسين لا تخلي حسين لا تخلي حسين لا تخلي حسين لا تخلي حسين لا تخلي حسين لا تخلي حسين لا تخلي حسين بس دمع بالعين عيش في كل حال في قلبك وأفكارك احنينا العشرة مو لجل شغرة احنينا العشرة مو لجل شغرة حتى بالخدمة ارميني بإيثارك مو لجل ذاتك تجري دمعاتك مو لأغراضك تساهم وتتبارك تلزم المجلس مو لجل تجلس مو لجل راحة ترى الحسين اختارك لا تخلي حسين بس دمع بالعين عيش في كل حال قلبك وافكارك محرم عبادة محرم إرادة يا عاشق محرم لا تتكبر محرم نجاتك محرم حياتك عن النصرة بالروح لا تتأخر محرم عبادة محرم إرادة يا عاشق محرم لا تتكبر محرم نجاتك محرم حياتك عن النصرة بالروح لا تتأخر لا تخلي حسين بس دمع بالعين عيش في كل حال في قلبك وأفكارك احيي هالعشرة مو لجل شغرة حتى بالخدمة برقيني بإيثارك لا تخلي حسين بس دمع بالعين عيش في كل حال في قلبك وأفكارك احيي هالعشرة مو لجل شغرة حتى بالخدمة يفرقين بإيثارك مو لجل ذاتك تجري دمعاتك مو لأغراضك تساهم وتتبارك تلزم المجلس مو لجل تجلس مو لجل راحة ترى الحسين اختارك ترى الحسين اختارك ترى الحسين اختارك محرم عبادة محرم إرادة يا عاشق محرم لا تتكبر محرم نجاتك محرم حياتك عن النصرة بروح لا تتأخر محرم عبادة محرم إرادة يا عاشق محرم لا تتكبر محرم نجاتك محرم حياتك عن النصرة بروح لا تتأخر اللهم ثبتنا على حب الحسين عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء في أحد يشيل حلقات سيد تفضلوا